رواه عن شعبة فغلط فيه فقال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهذا غلط، فإن الخبر لم يثبت عن أنس ولم يأتي من وجه صحيح عن أنس، ولم يثبت في الباب سوى حديث سلمان بن عامر. قال الإمام أبو عيسى: وهكذا روى عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان بن عامر، ولم يذكر في شعبة عن الرباب. والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول: عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر. والرباب لا بأس بحديثها، فلم تأتي بشيء ينكر، وقد روت عنها حفصة ابنة سيرين وهي ثقة، وصحح لها الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وهذا ظاهر كلام أبي حاتم، وهذا يرفع جهالتها ويقوي أمرها، فإن الخبر إذا لم يروى إلا من طريق واحد وصحح أحد الأئمة الحديث فإنها توثيق لكل الرواة. فحين صحح الإمام أبو عيسى رحمه تعالى حديث الرباب عن سلمان فهذا توثيق للرباب، لأن الخبر لم يثبت من وجه آخر عن غير الرباب. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر المعلول بحديث حفصة عن الرباب، قال: حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن عاصم الأحول، حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. فقد رواه سفيان عن عاصم الأحول، ورواه أبو معاوية عن عاصم الأحول، وقال أبو حاتم: وروى هذا الحديث هشام بن حسان وغير واحد عن حفصة عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحين سئل الإمام أبو حاتم رحمه تعالى عن هذا الطريق وطريق حماد بن سلمة عن عاصم فقال: جميعا صحيحان. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حديث سعيد بن عامر وهم، وهم فيه سعيد بن عامر، والصحيح حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين. وأبو معاوية هذا هو محمد بن خازم الضرير، وهو من أوثق الناس في الأعمش، وفي غير الأعمش قد يغلط ويخطئ. قال أبو عيسى على هذا الخبر: وهذا حديث حسن صحيح، وجزم بصحته غير واحد، وهذا الذي يفهم من كلام البخاري وأبي حاتم، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا أصح حديث في هذا الباب. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وهي بمعنى الشرط، أفطر أحدكم أي عقب الصيام سواء كان الصوم نفلا أم واجبا فليفطر، ألف رابطة لجواب الشرط. وقوله فليفطر هذا أمر، والأمر في قول الجمهور في هذا الحديث للندب. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره. وذكر حديث عبد الله ابن أوف قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا الحديث. وقد أشار به البخاري رحمه تعالى إلى أن الأمر ليس للوجوب، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى حين قال بأن الأمر واجب، وهذا في نظر من وجوه. الوجه الأول أن الفطر غير واجب، فإنه قد يفطر حكما وبالتالي يكون ما يترتب عليه غير واجب، إذا لم يكن الفطر واجبا فكيف يقال أنه لا بد أن يفطر على كذا أو كذا. الأمر الثاني أن الأحاديث الأخرى أفادت بأنه لا يجب الإفطار على التمر ولو مع وجوده، فعلم أن الأمر للند وليس للإجابة. الأمر الثالث أو الوجه الثالث أنه ليس كل أمر يحمل على الوجوب بإطلاق، فإذا خلى الأمر عن القرائن وكان في الأحكام فإنه يفيد الوجوب عند الجمهور. وهؤلاء الجمهور يقولون بأن الأمر إذا كان في الآداب فإنه لا يفيد الوجوب، أو إذا دلت قرينة على أن الأمر ليس للإجاب. وفي صوارف أخرى تفيد أن الأمر للاستحباب، ولذلك من الوجوب هذا الباب أن الأمر جاء في بيان ما يفطر عليه، ونحن نعلم أن الإفطار غير واجب، هذه قرينة واضحة وقوية على أن التمر غير واجب. قوله فليفطر على تمر، والفطر على التمر مسنون، وشرع الإفطار على التمر لأنه حلو، والصيام يذهب المواد السكرية من الجسم، وهذا هو السبب لبعض الصائمين الكسل والهزال، فحين يفطر على الحلو يعيد للجسم قوته وحيويته والسكريات التي يفتقدها الصائم بالصيام، وهذا ما أثبته الطب الحديث، ففيه علم من أعلام النبوة، وفي أن الاكتشاف العلمي موافق للأدلة، والأخذ بالدليل نجاه سواء وافق ما دل عليه العلم الحديث أو لم يوافق، ولكن العلم المبني على أصول صحيحة لا يمكن أن يختلف مع الأحاديث والنصوص، فمن العقل السليم لا يختلف مع النصوص الصحيحة، وإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. كثير من الصائمين يفطرون على المواد الحارة لأن النفوس تتوق إليها وتشتهيها، ويعرضون عن التمر والماء، وهذا وإن كان مباحا لكنه مضر طبا، لأن المعدة إذا كانت خالية بحاجة إلى ما يعيد قوتها، ولا يمكن استعادة القوة إلا بالتمر أو بالماء، وذاك الأطباء ينصحون بالماء على الريق فإنه نافع للمعدة، والمواد الحارة عقب الصيام قد تضر بالمعدة ولا ضرر ولا ضرار. ولذلك لو أن الأطباء يتفقون على وجود الضرر لقلنا يحرم الإفطار على المواد الحارة، لأنه يجب على العبد أن يحافظ على صحته، ونحن نعرف أن الضرورية الخمس منها حفظ النفس، وإذا لم يجد تمرا ولا ماء ووجد شيئا من الحلوى فلا حرج يفطر عليها، فإن الحلوى تقوم مقام التمر. مسألة: إن تاقت نفسه إلى الحلوى دون التمر مع وجود الأمرين، هل يقال إن الحلوى يقوم مقام التمر من كل وجه؟ الصواب أن الحلوى لا تقوم مقام التمر من كل وجه، فإن الشارع حكيم فحين ينبه على أمر ففي فوائد متعددة، والتمر يختلف عن الحلوى والفروق في ذلك متعددة، فالتمر أفضل وإن كانت الحلوى مجزئة، وسواء أفطر على الرطب أو على التمر فالكل سنة، فإن التمر حين يطلق يشمل الرطب وغيره، وإن كانت بعض الأحاديث أشارت إلى أنه يطعم الرطب إن لم يكن فالتميرات، فهذا حين التفصيل نفصل، وحين التعميم يدخل هذا في هذا. فإن لم يجد التمر أو الرطب فليفطر الأمر للند على ماء، فإنه طهور فيتفاءل بشربه لطهارة الظاهر والباطن، ولأن الماء يزيل ما عساه وعلق بالمعدة من أدواء، فهو نافع للمعدة ومنظف لها، والطب الحاضر يوافق ما دل عليه هذا الخبر. فالسنة يفطر على تمر، إذا لم يجد تمرا يفطر على ماء، وإذا أفطر على التمر أو على الماء وانجمع بينهما فلا حرج، فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الخبر رواه أبو داود حديث سالم بن المقفع عن ابن عمر وإسناده جيد،

من طريق عبد الواحد ابن ثابت عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفطر على ثلاث ثمرات أو شيء لم تصبه النار. وعبد الواحد قال عنه البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث، ولا يصح في الباب شيء غير حديث حفصة عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الرزاق غلط وقد أنكره الحفاظ. وقول أبي عيسى غريب، أي من حديث عبد الرزاق، وهذا هو ما قاله أبو حاتم وأبو زرعة، ولا ندري من أين جاء، أي جاء هذا الخبر الإمام عبد الرزاق، فإن هذا ليس من حديثه، ولذلك هذا الخبر معلول ولا يصح. فله يفطر على الرطب وله يفطر على التمر. وقوله في الحديث على ضعفه يفطر قبل أن يصلي على رطبات، وهذا الأصل، لأن المبادرة بالإفطار من السنن المشروعة ومن أسباب بقاء الخيرية في هذه الأمة. فمن علامات بقاء الخير في هذه الأمة أن الناس يعجلون الفطر، وليس معنى تعجيل الفطر أنهم يفطرون قبل نداء المنادي الذي هو علامة على الإذن بالإفطار، هذا غلط. ولذا قال الأئمة الأربعة رحمه الله إذا أكل ظنا منه أن الشمس قد غربت، وعلمت غروب لأن الناس لا يتطلعون على أن نداء المنادي، فتبين أن الشمس لم تغرب وأن المؤذن لم يؤذن، أو على قول الأئمة الأربعة إذا سمع نداء الرياض، وهذا يوجد وبينه وبين الرياض بحدود 10 دقائق، ثم أفطر ظن منه أن النداء نداء بلده، فإن الأئمة الأربعة يوجبون عليه القضاء، فإن الأئمة الأربعة يوجبون عليه القضاء، هذا بلا ريب إذا كان غير متعمد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقضي إذا ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، أو ظن أن النداء قد نادى فأفطر، أو أذن مؤذن على وجه الغلط فتبين أنه مخطئ، ثم لم يعلم بخطأ أمسك حتى نادى المنادي على الوجه الصحيح، فإنه لا يقضي في رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولعله الأقرب إلى الصواب لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه المسألة إن شاء الله نأتي عليها إن شاء الله في بابها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ترجم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى للفطر، والحديث جاء أيضا في أول بالصوم، والترجمة بالصوم هو الأنسب للباب، لأن هذا الحديث عن خروج رمضان، والآن نحن نتحدث على واقع بداية الشهر. فلو أن أبا عيسى قال باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون لكان هذا أنسب، لأن الحديث عن دخول رمضان وعن بداية رمضان. وترجمة أبي عيسى تعني أن الفطر يوم تفطرون، أي حين يخرج رمضان ويدخل شوال. وقد يكون الإمام أبو عيسى قصد أن الفطر يوم تفطرون، هذه إشارة وفهم دقيق، أن الفطر يوم تفطرون يقصد أنه لا فطر إلا حين يفطر الناس، بخلاف دخول الشهر فإن يكتفى فيه بشاهد واحد، يكتفى فيه بشاهد واحد، بخلاف خروج رمضان لا بد من جمع. فلذلك أشار إلى الفطر ولم يشر إلى الصوم لدل عليه الخبر لوجود أدلة أخرى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا إسحاق بن جعفر بن محمد، وهذا هو الهاشمي وهو صدوق، قال حدثني عبد الله بن جعفر وهذا هو ابن عبد الرحمن ابن المسور ومن رجال مسلم الأربعة، عن عثمان ابن محمد هذا هو الأخنسي، عن المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن، وقد رواه أبو داود وغيره من طريق محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وقد قيل بأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، نص عليه البزار وغيره. وروى الترمذي من طريق يحيى ابن اليمان عن معمر عن ابن المنكدر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ويحيى ابن اليمان كثير الغلط، ولعله غلط في جعله من مسند عائشة. والصواب ما رواه يزيد بن زريع عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة. وابن المنكدر في سماعه من أبي هريرة نظر، ولا أعلم في هذا الباب شيئا ثابتا إلا إن كان طريق عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة، فهو صح شيء ورد في هذا الباب. وقول الصوم يوم تصومون قيل بأن معناه إشارة إلى أن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، حين يجتهدون في رمضان فيخطئون فيعذرون، حين يجتهدون في توقيت يوم عرفة فيخطئون فيعذرون. وقيل أن المعنى هو الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطا، إنما يصوم حيث يصوم الناس. وقال أبو عيسى في معنى هذا الخبر: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. وهذا يعني أنه إذا رأى الهلال وحده وتحقق الرؤية ولم تقبل شهادته أو لم يقدر على إيصالها إلى أهل الشأن فإنه لا يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس. واختار هذا الفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الله أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود لا يكون إلا للشهر الشهر بين الناس. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يصوم سرا، إذا رأى الواحد يصوم سرا ويفطر سرا. وذهب الجمهور إلى أنه يصوم سرا ولا يفطر إلا مع الناس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور عن الإمام أحمد. وهذا قول قوي، فله إذا رأى الهلال وحده ثم لم تقبل شهادته أن يصوم وحده، وحين يرى الهلال هلال شوال وحده ولم تقبل شهادته يجب عليه أن يصوم مع الناس، لأنه يجب في هذا شاهدان، وفي الدخول يكتب بشاهد واحد. ولكن قال غير واحد الفقهاء بأنه يصوم سرا حتى لا يوجد تشويش على الناس. وهل يجب عليه أن يصوم سرا أم يستحب؟ أولى للعلماء منهم من أوجبه وقال يجب عليه أن يصوم سرا، لأنه رأى الهلال وتحقق الرؤية فلازمه أن يصوم. والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا شهده وتحققت رؤيته، فالله أمر بالصوم. وقال الطائفة بأنه مستحب غير واجب لاحتمال خطئه في الرؤيا، ولأن الشهر من الشهرة فيستحب في حقه ولا يجب عليه. وهذا الصوم يجزئه عن وجود غرة فيما لو وجدت في المستقبل، ولعل القول بالاستحباب قول قوي، لا يقال بأنه واجب عليه يصوم، ومن قال بأنه واجب فله وجهه وله أدلته وهو مذهب قوي. تعلمون قبل قليل في من قال لا يصوم أبدا، لأن الصوم حيث يصوم الناس، وهذا ما تقدم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أخذا بظاهر حديث الباب، وذلك في قول الصوم يوم تصومون، هذا إشارة إلى الجمع، وأن الشهر مأخوذ من الشهرة بين الناس. يؤخذ من هذا الحديث بعض المسائل. المسألة الأولى استحباب ترائي الهلال، وتقدم أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط إثم عن الباقين. ويؤخذ من هذا فقه أبي عيسى رحمه الله تعالى، حيث بوب أن الفطر حيث تفطر، ولم يبوب أن الصوم حيث تصومون، لأن الصوم قد يكتفى فيه بواحد بخلاف الفطر فلا بد مع الناس. هذا الذي يرجح في تبويب أبي عيسى رحمه الله تعالى حين أعرض عن أول الحديث وذكر آخره. ويؤخذ من حديث الباب أنه لو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطر حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم فيه. وأخذ منه الخطابي وشيخ الإسلام وجماعة بأن الناس لو لم يقفوا بعرفات إلا اليوم العاشر غلطا أن هذا يجزئ عنهم. وقال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى لو أن الناس وقفوا في اليوم الثامن ثم تبين غلطهم قال يجزئ على الصحيح. والخلاف في هذه المسألة قوي لأنه يمكن تعويض هذا اليوم، لكن جزم شيخ الإسلام بأنه يجزئ عن الوقوف في الغد أخذا من حديث الباب، ولكن قد يقال بأن اليوم لم يفت يمكن يعوض من الغد بخلاف ما لو فات اليوم وقفوا في اليوم العاشر. ويؤخذ من هذا الحديث دلالة على أفضلية الجماعة وأن يد الله مع الجماعة. ولا زال العلماء يقولون بأن الاجتماع على المفضول خير من الافتراق على الفاضل. نقف على هذا وعلى قول أبي عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. نعم، ما معنى اجتماعه؟ اي نعم نعم. اولا سهر شعبان اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى، منهم من فسره في اوله ومنهم من فسره في وسطه ومنهم من فسره في اخره. والنهي عن تقدم رمضان بيوم او يومين اذا كان لمعنى رمضان، اذا لم يكن لمعنى رمضان فلا حرج ان يتقدم. هذا قال طائفه من العلماء تقدم الحديث عن هذا، فعلى هذا التفسير لا حرج ولا اشكال في هذا. الاخ يقول: ما معنى قول الجمهور يصوم السر ويفطر مع الناس في من راى الهلال دون غيره؟ معنى هذا انه اذا راى هلال رمضان وحده يصوم سرا، واذا راى هلال شوال وحده يحرم عليه ان يفطر، يحرم عليه ان يفطر فيصوم مع الناس ويفطر مع الناس. نعم، رفع الصوت. ولا لا داعي للاحتياط، الاحتياط هو متابعة السنة. يقول بعض المدينين يؤخر يقول أريد أن احتاط، هذا غلط. إذا أقبل الليل وأدبر النهار فإنه يؤذن إذا غاب القرص، هذا علامة ونتحدث عنه إن شاء الله في هذا في الغد. ولكن الاحتياط أن يتابع الإنسان السنة. الأخ يقول: هل أفضل للصائم عند الفطر السكوت أم الحديث فوق الطعام؟ هو أفضل شيء أنه يقول الذكر الوارد، ولم يرد أيهما أفضل، أن يسكت أو يتحدث، إن هذا لم يرد في شيء. ولكن بلا ريب أن الأفضل يكون ذاكرا لله معظما لله مثنيا عليه، وهذا أمر جميل. حين سئل الإمام أحمد رحمه الله أيهما أفضل على الطعام، الحديث أم الذكر؟ فقال رحمه الله تعالى من السكوت، فقال الذكر أفضل من الكلام والكلام أفضل من السكوت، بشرط طبعا أن يكون الكلام مباحا أو في تعلم أو تعليم أحلاك. أما الكلام حرام لا شك أنه محرم مطلقا، والكلام الفضولي لا داعي لا. وأنا قلت قبل قليل وشرط إلى أن يتابع المؤذن ويقول الذكر بعد ذلك. وجميل أن الإنسان إذا عنده أولاده يعلمهم ماذا يقولون ويفهمهم يحدثهم عن واقع السلف في الصيام، لأنهم يتربون على هذا وينشأون على هذا. والأفضل بكثير من واقع الناس اليوم يتحدثون على الطعام، عن تنوع الأكلات وعن جمال هذا الأكل وعن روعة هذا الأكل وعن تنويع هذا الأكل، ويتفننون في الأطعمة، ولهم إخوان في المشرق والمغرب يفترشون الأرض وتحفظ السماء لا يجد لقمة عين. جميل أن الناس تذكرون واقع الآخرين من إخوانهم ويناصرونهم ويعينونهم على هذا. نعم، الأخ يقول في سؤاله: من تابع المؤذن يقطع حديثه إلى أن ينتهي من المؤذن هذا؟ نعم، نقول يقطع حديثه، تابع المؤذن ولا يحول بينه وبين متابعة المؤذن شيء. الأخ يقول في بعض النسخ موجودة عندنا يقول: باب ما جاء الصوم يوم تصومون، وهذا جيد، على هذا يكون على التعريف الأول الذي أشرت إليه وذكرته. على حذف هذا فهو ما أشار إليه أن الفطر لا يتعلق بهذا، فحين يقال على هذا القول وأن الترمذي ترجم باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون، الإشارة لأن الصوم الفطر مع الجماعة وعظام الناس حين فسر أبو عيسى هذا الخبر. أما على حذف الصوم فإن الترمذي ترجم بالفطر إشارة إلى أن الفطر لا يقبض مع الناس وأن الصوم لا يجوز يكون مع الناس، فلو على اختلاف النسخ في المعنى. الأخ يسأل عن الإيثار في الفطر، لا أعلم حديثا ثابتا في هذا، وإن كان بعض الفقهاء قال استحب يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر إذا خرج يوم العيد وطعم فإنه يوتر، قالوا هذا مثل هذا، ولأن الله وتر يحب الوتر. الصواب أن هذا الخبر يصعب تعميمه، الإنسان ربما يقال إذا أكل يوتر، إذا شرب يوتر، ويعمم هذا الخبر. فنقول الأمر الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجد المقتضي للنقل فلم ينقل كواقع على الحال، فإننا لا نقول بالوتر. والأمر الذي لم ينعقد سببه ولم يوجد مقتضى ممكن يقال بأن الله وتر يحب الوتر، فوجد ماذا كيف كان النبي يصنع في أكله وفي شربه كيف كان يفطر، ولم ينقل واحد بأنه يوتر. بالتالي لا نستحب الإيثار هنا لوجود انعقاد السبب ولم ينقل أنه كان يوتر، فالأصل عدمه. وما وجد أن يسلم أوتر فيه فلا هذا لا شك أنه يقال به، وما لم يوجد فإذا لم ينعقص ولم يقتضى هذا ممكن يقال فيه وينظر في حسب المقتضي. في بعض الأسئلة أعتذر عن الأخوة عن الإجابة عنها لأن غير متعلقة في باب الصيام. نعم والله المبادرة بالأذان أفضل، لأن الظاهر من صنع بلال أنه كان يؤذن قبل أن يؤذن، أنه كان يفطر قبل أن كان يؤذن قبل أن يفطر، وهذا لعله هو الظاهر من صنع أئمة السلف، لأنه يعلم الآخرين بالفطر. أما إذا دخل الوقت يجلس يفطر ثم لا يؤذن فأرى أن هذا شيء في نظر. نعم الدعاء قبل الإفطار الحديث الوارد فيه فيها نظر، طبعا منهم من صححها كابن حبان و ومن حسنها بمجموع طرقه وشواهده، وبلا ريب أن الحديث جاء من طرق متعددة، ولكن الحقيقة لا يصح في هذا الباب شيء. فأدعى إذا دعا باعتبار أنه صائم وباعتبار أن الصائم دعوة مستجابة ويرى أن هذا خبر حسن هذا لا إشكال فيه، كثير يعتقد أن الأخبار ضعيفة فإذا دعا دعاء عام باعتبار حاجة إلى الدعاء هذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان يعتقد أن الأخبار ضعيفة فهو يدعو لذات الشيء فهذا فيه نظر. قلت لكن جماعة العلم يحسن الخبر بشواهد، وطائفة من حبان يصحح الخبر لذاته، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ ثلاث عروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للمصلى قبل يخرج للمصلى يوم العيد يوتر، هذا ورد فيها النص هذا الإشكال فيه. قلت لك القياس لو لم يرد واقع الحال، يعني لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وكان الأمر يستدعي إلى أن نقل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، فبالتالي لا نقول باستحباب الإيثار في الفطر في رمضان، لأن هذا وجد سببه وقام المقتضي للنقل لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل، إذا نبقى على الأصل أنه لا يوتر وأنه لا دليل على الإيثار، لأن حين نقول بهذا نقول إذا في الطعام والشراء ويتعلق بذلك. وأما الفعل الذي لم يوجد المقتضي للنقل أو أنه ما نقل واقع الحال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينقل هذا قد يقال باستحباب الإيثار. والله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.